وعلى أشرف المرسلين وعلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قفنا عند الإكراه. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون وفي معناه المغمى عليه، والنائم والمكره أي بغير حق، فإن كان بحق وقع أي طلاقه، وصورته صورة الطلاق طلاق المكره بحق، كما قال جمع: إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء. نحن نقرأ على الهامش: إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق، وشرط الإكراه قدرة المكره كسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره بفتحها بولاية أو تغلب، وعجز المكره فتح الراء عن دفع المكره بكسرها بهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه أو نحو ذلك، وظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل ما خوفه به. ويحصل الإكراه بالتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحو ذلك. وإذا ظهر من المكره فتح الراء قرينة اختيار بأن أكرهه شخص على طلاق ثلاث فطلق واحدة وقع الطلاق. وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف وولدت تلك الصفة في غير تكليف فإن الطلاق المعلق بها يقع، والسكران ينفذ طلاقه كما تلقى. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله والمكره بفتح الراء أي على طلاق زوجته، المكره على طلاق زوجته يعني لا يقع طلاقه، فقال فلا يقع طلاقه. المكره معطوف على الصبي، أربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. فالمكره معطوف على ما عرفناه أمس من أنه لا يقع طلاقه وهم الصبي والمجنون، وفي معنى المجنون المغمى عليه، والنائم والمبرثم والمخبول والمعتوه. فإذا أوقع أحد هؤلاء في أثناء مرضه أو نومه أو إغمائه الذي يفقده تكليفه أوقع الطلاق لا يقع الطلاق. فمنهم المكره وهو ما معنى اليوم. قال والمكره بفتح الراء أي على طلاق زوجته فلا يقع طلاقه إذا وجدت شروط الإكراه، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدليل على عدم وقوع طلاق المكره رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولخبر لا طلاق في إغلاق أي إكراه، لأن المكره يغلق عليه عقله بسبب الإكراه. فتفسير الإغلاق في الحديث بأنه الإكراه تفسير بعضهم، والبعض الآخر يقولون إنه يعم المكره وغيره من السكران والغائب العقل بسبب الجنون أو الغضب الشديد. فإما يكونون تفسيرا، هؤلاء يعني المعدودون يكونون تفسيرا للمغلق عليه أو الإغلاق، وإما يكون بالقياس على المكره، فيكون الإغلاق معناه الإكراه ويكون غير المكره ممن يغيب عقله من غضب شديد أو مرض شديد أو جنون أو غير ذلك، يكون مقيسا عليه، وإما يكون الجميع مفردات للمغلق عليهم. يصح هذا يصح هذا، وبكل فسر المفسرون وشرح الشارحون. فمعنا خبران يقصد حديثين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولخبر لا طلاق في إغلاق. قال أي إكراه. إذن حديثان مباشران. الحديث الأول الشاهد فيه قوله وما استكره عليه، الحديث الثاني قوله في إغلاق على تفسير الإغلاق بالإكراه. إذن دلالة مباشرة. لكن ما معنى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ الخطأ في ذاته لا يرفع لأن الواقع قاعدة الواقع لا يرفع. فنوقع أحد في خطأ، نوقع أحد في نسيان، نوقع أحد في إكراه، هذا كيف يرفع؟ الواقع لا يرفع، وإنما الذي يرفع هو إثم. الإثم مرفوع، والأحكام المترتبة على الإكراه وعلى النسيان وعلى الخطأ أيضا مرفوعة، أما الواقع في ذاته لا يرفع. الذي يرفع هو الإثم، فلا يأثم من فعل الحرام ناسيا، من فعل الحرام مكرها، من فعل الحرام مخطئا، لأن الإثم كما ذكرنا مرارا وأرجو أن لا تنسوا، لابد أن يكون الإثم مترتبا على العلم والعمد والاختيار. فإذا سقط العمد بقوله الخطأ، أو سقط الاختيار بقوله وما استكره عليه، إذن ارتفع الإثم. لكن الواقع في نفسه لا يرفع، هو أخطأ، هو نسي، هو فعل الطلاق، طلق ناسيا، شرب الخمر مخطئا، قذف ولا زنى في الصورة، وفي الحقيقة وضع شبهة، لكنه في الصورة صورة زنا، أنه وقع على غير امرأته، لكنه يظنها زوجته أو حليلته، يظنها أمته التي يباح له وطؤها، فهذا لا إثم فيه لأنه وطؤ شبهة، إلى آخر هذه الفروع الكثيرة. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن إذا أفسد هذا المكره، أو إذا نسي فأفسد مالا، أو ضيع أموالا لبعض الناس، هل معنى ذلك أنه لا يضمنها؟ أخطأ فكسر سيارة شخص، أو وقع شيء من أملاكه على سيارة على مال لشخص فأفسده، أو وقع على شخص فشج رأسه، هذا الشيء الذي وقع والذي لم يتعمده، هل يضمنه ولا لا يضمنه؟ لا إثم فيه لأنه لم يتعمد، أو قد يكون مكرها فلا إثم فيه، لكن يضمن هذه المتلفات ولا لا يضمن؟ بالتأكيد يضمن عند الجميع، يضمن عند الجميع. فلماذا؟ رغم أن الله تعالى قال رفع، أو الحديث يقول رفع عن أمتي الخطر والنسيان وما استكره عليه، لماذا يضمن المتلفات رغم أنه مرفوع عنه الإثم ويترتب عليه الأحكام؟ طلق في أثناء ناسيا لا يقع، طلق مكرها لا يقع، فلماذا يضمن المتلفات؟ إجابة، لا تتكلم بغير إذن. نعم، حق غيره. طيب ما الطلاق في حق غيره؟ طلق زوجته غيره فيقع ولا لا يقع؟ وهو مكره، يقع طلاق المكره ولا لا يقع؟ يقع طلاق المكره ولا لا يقع؟ طيب هذا حق الغير، ماذا لا يقع طلاق المكره ولكنه يضمن متلفات إذا كان هناك إتلاف في أثناء الإكراه؟ الشيخ علي لتقصيره لم يقصر، الأستاذ لم يقصر شيء، كان قد وضع حيواناته وبهائمه وعزكم الله في حظيرتها، والبهيمة هاجت وكسرت الحظيرة وخرجت وواطئت الزرع فأفسدته، أكلت زرع الغير، أتلفت مال الغير، ولم يقصر في شيء. الدليل لا تفضل طبيب أقدر، هو لم يقصر وغيره لم يقصر لكنها أقدار، ليس يعني أنت أكرهتني أن أنا أخذ المحمول بتاع الشيخ عروضه وأكسره، أكرهتني على ذلك. أضمن ولا تضمن ولا لا تضمن؟ هذا هو الكلام، هذا هو السؤال. يعني هذا باب يتعلق بالأحكام. أيوة، أحسنت. يبقى هذه من الأحكام الوضعية لا التكليفية. أحكام التكليفية لا يطلق عليها هنا حرام ولا واجب ولا مندوب، لا يدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة. هذا من باب الأحكام الوضعية، ارتباط الأحكام بأسبابها. أنا أفسدت المال وأنا ناتن، أفسدت المال خطأ، لا إثم علي، لا إثم علي لأني لا أكلف في حال النسيان، لا أكلف في حال الإكراه، لا أكلف في حال الخطأ. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع الإثم فلا تكليف، على الناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المخطئ ليس من وسعه أن يراعي ما أخطأ فيه. فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان والاستدلال عليه يعني في باب الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام الوضعية التي فيها ارتباط الأشياء بأسبابها هذا لا تكليف فيه. الشمس تزول من كبد السماء واجب صلاة الظهر هذه أحكام أحكام وضعية ليست أحكاما تكليفية. الشمس غربت أفطر الصائم أو انتهى وقت العصر ودخل وقت الغروب المغرب فلا تكليف فيه وإنما هي أسباب أحكام وضعية. بل في الأصول عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية. بل لماذا نضمن المتلفات؟ الشخص هو نائم مشى في نومه وأفسد شيئا لا اسم عليه لكن عليه ضمان المتلفات وإلا تضيع حقوق العباد. الكلام اللي كان بيقوله الأستاذ منذ قليل بس الصياغة مش عشان حقوق العباد علشان هذه من باب ربط الأحكام بأسبابها. ربط الأحكام من الذي تسبب في هذا الإفساد؟ ولا لا نقبض عليه لا نعاقبه بتعذير لا نحبسه لا نجلده لا يأتم في الآخرة لكنه يضمن المتلفات خلاص. من باب الأحكام الوضعية. الطفل الصغير طفلك الصغير ذهب فأفسد شيئا فيجب على هذا الطفل في ماله شيء. تفضل أحسنت. إن لم يكن له مال ففي مال وليه إلى آخره. كل هذا من باب الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية. نعم. بعض المسلمين دخل بعض المسلمين دخل الصحيح والفاسد الأحكام. الصحيح والفاسد. طيب حد ما فيش واحد من الأصوليين لم يقسم إلى تكليف واضح. ما فيش واحد فقط من الأصوليين لم يقسم إلى تكليف واضح. لكن فرق بين النظم أو المتن الصغير الضيق وبين الشرح والتفسير. في تفسير هذه الكلمات القصيرة ولا الجمل الطويلة يأتي تقسيم الأحكام إلى تكليفية واضح. لم يقل أحد بأنها ينتقدون لأنهم حملوه على محمل واحد وهذا غير صحيح. هذا لا يغيب عن صغار طلبة العلم فضلا عن العلماء. هذا لا يغيب. هذا من أوائل علم الأصول. ظاهر الكلام يعيبون عليه ظاهر كلامي لكن لا يعيبون عليه مضمون كلامي لأنه لا يغيب على مثله. لا يغيب على مثله أبدا. ولا يظن في هؤلاء الأكابر أنهم يغيب عنه هذه المقدمات مقدمات العلم الأصول. على كل حال نكمل. يبقى طلاق المكره لا يقع. السبب قال لقوله أو الدليل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه يعني رفع إثم ذلك. ولخبر لا طلاق في إغلاق أي إكراه كما فسره بعضهم. وخرج بقولنا على طلاق زوجته. والمكره الشيخ المحشي قال على طلاق زوجته. لماذا أضاف هذه الإضافة؟ قال وخرج بقولنا على طلاق زوجته ما إذا ما احذف هذه الألف ما إذا أكره على طلاق زوجة المكره بكسر الراء زي يعني صور لي كده فضيلة الإمام. قال كأن قال أي المكره طلق زوجتي وإلا قتلتك. فطلقها من الذي طلقها؟ المكره. فطلقها أي المكره. هذا الطلاق يقع رغم أنه حصل فيه إكراه. كأن قال طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها فإنه يقع على الصحيح. إذن هناك خلاف والصحيح أنه يقع. باب الوكالة القهرية. وكالة قهرية هو لا يستطيع مواجهة زوجته بالطلاق فأكره غيره. شوف عنده قوة وجبروت على الإكراه وليس عنده قوة في مواجهة زوجته بالطلاق. المهم يعني باب الوكالة من باب الحذار من باب أي حاجة. المهم أنه الصورة إيه أنه أكره غيره على طلاق زوجة نفسه. فطلقها يعني إيه؟ يعني إيه طلقها محمد أفندي؟ يعني طلقها يعني قال إيه؟ طالق من زوج. لازم ما ينفعش يقول أنت طالق فقط. الطالق هي من زوجاته حتى يقول أنت طالق. نعم. ها؟ بالوكالة بالوكالة بالوكالة الشيخ قال لك بالوكالة يسمح لنا الطلاق يجوز بالنفس وبالوكالة وبالقاضي كمان زي ما عندك شيء يملك طلاق كأن قال طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها فإنه يقع على الصحيح العلة قال لأنه أبلغ في الإذن أبلغ في الإذن لأنه ضمير في لأنه يعود على إيه نعم أنت مش معك كتاب ليه مش بتنظر في كتاب زميلك ليه في الآخر تسأل أسئلة ليه أيوة أجب على هذا السؤال لأنه أبلغ في الإذن ضمير في لأنه ضمير اسم أن ده يعود على إيه بعد درس ما ينفعش من غير كتاب إزاي هذه الورقة اللي أنت فيها أحمد وكا لأن المكره أبلغ في الإذن لأن والحال أبلغ في الإذن بدي جملة معنى مركبة تركيبا صحيحا لأن الشأن والحال أبلغ في الإذن يعني نعم حاجة لأن الإكراه أبلغ في الإذن أحسنت لأن الإكراه أبلغ في الإذن طيب أحمد وكا خذ الكتاب من الشيخ سعد جائزة للحداش لأن الإكراه أبلغ في الإذن هو أذن له لو أذن له يا مولانا الشيخ الكريم اسمك الكريم الشيخ شريف لو هو أذن له فأن يطلق زوجتي نفسه يجوز ولا لا يجوز قال له طلق زوجتي يعني وكله يجوز أبو الإكراه ما رأيك في الإكراه أبلغ في الإذن يقع الطلاق بيسأل سؤال لطيف بيقول وكله في طلاق سني فطلق بدائيا يعني قال طلق زوجتي اليوم أو في أثناء وقت السنة فطلق في وقت البدعة يقع الطلاق لكن لا إثم فيه لأنه لم يأمره بالمعصية أو لم يوكله في معصية لكن يقع الطلاق لماذا يقع الطلاق رغم أنه سيطول عليها المدة لأنه أذن في الطلاق لأن مالك الطلاق هو الزوج أذن في الطلاق كونه يقع بقى في السنة ولا في البدعة ده أمر شرعي يقع جائزا أو مندوبا أو واجبا مكروها أو حراما لو كان بدائيا طلق طلاق سني يعني تضمن هذه الوكالة تضمنت شيئين الشيء الأول الإذن في الطلاق الشيء الثاني أن يقع سنيا لا بدائيا فلا يكون حراما ففعل أحدهما ولم يفعل الآخر طيب هو أراد بالآخر إيه ألا يقع حراما وهو لم يقع حراما إذا طلق الوكيل في البدعة لم يقع حراما لأنه لم يرتكب الآذن فيه اللي هو الموكل لم يرتكب شيئا لكنه فعل ما أذن له فيه وهو الطلاق سمحت نفس الزوج بالطلاق ففعل ما سمحت نفسه به والمكره بغير حق قوله أي بغير حق هذا قيد في كون طلاقه لا يقع فإن كان مكرها بحق ولما كان فيه خفاء يعني كيف يكون إكراه بحق لما كان في هذه الصورة صورة الإكراه على الطلاق بحق فيه خفاء احتاج إلى أن يقول وصورته صورة الإكراه على الطلاق بحق أي وصورة كونه مكرها بحق كما قال جمع أي من أصحابنا معاشر الشافعية إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء إكراه القاضي للمولي الذين يؤلون من نسائه الذي حلف ألا يقرب زوجته ألا يطأ زوجته كما ذكرنا مرارا يومها 4 أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم القاضي بعد هذه المدة يقول له إما أن يرجع إلى زوجته ووطئ الزوجة ويكفر عن اليمين وإما أن يطلق فإن رفض وأبى الطلاق أكرهه على الطلاق وهذا الطلاق حينئذ يقع صحيحا لأنه إكراه بحق الشيخ المحشي قال مبني على أنه يرتب في الطلب فيطلب منه الفيئة، فإن لم يفئ أو القاضي يعني بيرتب يرتب في الطلب فيطلب منه الفيئة، فإن لم يفئ يطلب منه أي القاضي الطلاق، فإن امتنع منه أكره عليه. أو نقرأها بالبناء المجهول، يرتب في الطلب فيطلب منه الفيئة، فإن لم يفئ يطلب منه الطلاق أي من القاضي طبعا، فإن امتنع منه أكره عليه. أو مبني على أنه قام به عذر شرعي يمنعه من الفيئة، طلب بالفيئة وطالب بالعودة إلى وقت الزوجة فإن فاءوا، لكنه عنده عذر شرعي كأن كان محرما لا يستطيع أن يطلق مثلا يعني وانتهت المدة، فإذا الإكراه بحق يقع في هاتين الصورتين، إما بناء على أنه يرتب بهذه الطريقة يرتب في الطلب فيطلب منه الفيئة، رفض الفيئة لم يفئ يطلب منه الطلاق، رفض الطلاق يكره على الطلاق، أو أنه عنده عذر شرعي يمنعه من الوطن كأن كان محرما أو كأن كانت المرأة حائضة، وإلا يعني إن لم يكن عنده عذر شرعي يمنعه من الفيئة خير بين الفيئة والطلاق فلا يتصور الإكراه حينئذ. إذا كان في وضع يخير بين الفيئة والطلاق لم يكن عنده عذر شرعي فلا يتصور الإكراه حينئذ. لماذا؟ قال لأنه لا يكون إلا على شيء بعينه، لأنه أي الإكراه لا يكون إلا على شيء بعينه، لا يتصور الإكراه على أحد شيئين، لابد أن يكون على معين. ولذلك استطرادة لطيفة تناسب المقام، ولذلك كان إكراه المرتد على الإسلام بحق، لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام فيصح إسلامه مكرها، بخلاف الحربي يعني لا يجوز إكراهه على الإسلام لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الجزية. فقول بعضهم افتح قوسا ومثله إكراه الحربي عليه أي على الإسلام أغلق القوس فيه نظر، لأن الحربي إما أن يسلم وإما أن يبقى على ملته ويدفع الجزية، فلا يجوز إكراه الحربي على الإسلام، وإنما يكره المرتد على الإسلام، وذلك يحبس ويعذر وإلا قتل، لأنه ليس له إلا شيء واحد يفعله، ليس له إلا خطلة واحدة يرتكبها وهي العودة للإسلام وإلا يقتل. إذن يكره إكراهه على الرجوع الإسلام بحق بحبسه وتعزيره رحمة به. فنعيد هذه السطور مرة أخرى، وقوله إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء، قال مبني على أنه يرتب في الطلب فيطلب منه الفيئة، فإن لم يفئ يطلب منه الطلاق، فإن امتنع منه الطلاق أكره عليه، فحينئذ يكون إكراها بحق. أو مبني على أنه قام به عذر شرعي يمنعه من الفيئة، طب أنت الآن ممنوع من الفيئة بعذر شرعي، ممنوع من الوطء بعذر شرعي، فطلق، وإلا خير بين الفيئة والطلاق، ما هو الذي جاء به لنفسه، هو الذي سببه لنفسه، كل هذا من أجل الرحمة بهذه المرأة التي فعل بها هذا الرجل هذا الشيء السيء، أنه حلف ألا يطأ، ثم صادف أنه ممنوع من الوطء فيها بعد مرور الأربعة أشهر، بعد إصراره على عدم الفيئة لمدة أربعة أشهر، فيكره على الطلاق رحمة بالمرأة. وإلا يعني وإن لم يكن بها عذر شرعي أو به عذر شرعي يمنعه من الوطء خير بين الفيئة والطلاق. طيب حينئذ لا إكراه، لا يتصور الإكراه، لأنه لا يكره بين أمرين ولا يتردد الإكراه بين شيئين. وإلا خير بين الفيئة والطلاق فلا يتصور الإكراه حينئذ، حينئذ يخير بين الفيئة والطلاق. لماذا؟ لأنه لا يكون إلا، لا يكون الإكراه اسم يكون الإكراه ضمير على الإكراه، لأنه لا يكون إلا على شيء بعينه، ولذلك كان إكراه المرتد على الإسلام بحق، بحق ما إعرابها هاشم، لذلك أو ولذلك كان إكراه المرتد على الإسلام بحق. طريقتي في أداء الجملة تفسر الإعراب أو تبين الإعراب الصحيح. ولذلك كان إكراه المرتد على الإسلام بحق. خبر كان تمام كده. يبقى متعلق محذوف خبر كان. لماذا هو بحق؟ لأنه تعليل لكونه إكراها بحق. تفضل سيدي. لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام فيصح إسلامه مكرها. هذا الإسلام صحيح اللي بيدخل فيه بالعافية وبالقوة وبالإكراه صحيح فيصح إسلامه مكرها بخلاف الحربي لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الجزية. فقول بعضهم ومثله افتح قوسا ومثله إكراه الحربي عليه أي على الإسلام أغلق القوس فيه نظر لما علمت من أن الإكراه لا يكون إلا على شيء بعينه. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. لا ليس له سلطة. لا إيه السلطة اللي عليه في هذا؟ هو بيكره على الطلاق؟ هو يستطيع أن هو ده هو السلطة دي أصلية للقاضي ولا السلطة استثنائية؟ نستخدم الاستثناء أصلا هنقلب الاستثناء إلى أصل. لكن لما ترفع أمرها للطلاق للضرر هو يقول أنا لست مضررها أنا لست مضررها في شيء. هي تقول مثلا إنه عنده عيب يمنعه من الوطء عنده عنة عنده كذا يقول أنا أستطيع أنا أريد هذه الحياة الزوجية إلى آخره. الطلاق القاضي يطلق عليه حينئذ يطلق عليه. لكن هنا لا هو يريد الزوجية ولكنه يمتنع من الوطء فطلق بقى. سؤال آخر. وشرط الإكراه أي شروطه شرط الإكراه وشرط واحد المهو لما يكون مضاف مفرد مضاف يبقى يعم. شرط الإكراه هو مفرد في اللفظ ولكنه لما أضيف كان عاما أي شروطه. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف فيعم. فذكر لنا على الهامش الشيخ الشارح المتن لم يذكر شروط الإكراه لكن الشارح ذكر عدة شروط. الآن المحشي يضيف قبل أن يشرح شروط التي أتى بها الشارح يضيف عليه شروطا أخرى لم يذكرها. قال ومن شروطه أيضا يعني فوق ما أتى به الشارح أن يكون ما هدده به عادلا ظلما. أن يكون ما هدده به أي المكره عادلا ظلما. يتفرع على ذلك مفهوم المخالفة فلا إكراه بالتهديد بالعقوبة الآجلة كما لو قال طلق زوجتك وإلا أقتلك غدا هذا لا يكون إكراه. إذا فقد شرط من شروط الإكراه لأن العقوبة المهددة بها آجلة. هذا في مفهوم المخالفة لقوله عاجلا. طيب مفهوم المخالفة لقوله ظلما. قال ولا يعني ولا إكراه بما هو مستحق له. مستحق له ضمير في له يعود على المكره شيخ عبد المنعم صح. ولا بما هو مستحق له أي للمكره. لو كان مستحقا للمكره فلا يكون ظلما. ولا بما هو مستحق له كما لو قال طلق زوجتك وإلا اقتصصت منك. اقتصصت منك يعني في بينه وبينه قصاص. هذا الزوج قتل واحدا من أولياء المكره قتل أباه قتل أخاه قتل ابنه. فالمكره الآن من أولياء الدم. الزوج قتل أبا أو أخا أو ابن المكره. الزوج قتل أبا أو أخا أو ابن مثلا أو بنت إلى آخره المكره. فصار المكره ولي من أولياء الدم له حق القصاص. حق القصاص إما أن يستوفيه فيقتل حدا هذا القاتل وإما أن يعفو على مال أو يعفو مجانا. فلما كان له حق القصاص فعندما يهدده بأن يقتص منه ولم يهدده بظلم بل هدده بخصلة هي له فلا يكون إكراها، لا يعد إكراها حينئذ لأنه لا يهدده بظلم، بل يهدده بخصلة شرعية أباحها له الشرع وخيره فيها أو خيره بينها وبين غيرها من خصال أخرى، ولا بما هو مستحق له، كما لو قال طلق زوجتك وإلا اقتصدت منك. ومن شروطه أيضا يعني التي لم يذكرها الشارح ألا ينوي الطلاق. حضرة المكره لا ينوي الطلاق وإلا وقع. أصل إيه اللي بيحصل لما بيكره المكره؟ يتحول اللفظ الذي يخرج من فمه حتى لو كان صريحا، لو كان الألفاظ الصريحة الخمسة التي أخذناها لو كان صريحا يتحول في حقه هو إلى كناية. إذا أكره أحدهم على شيء واجتمع شروط الإكراه تحول اللفظ الصريح أنت طالق مثلا أو أنت مطلقة أنت مصرحة أنت مفارقة تحول إلى لفظ كنائي. طيب الشرع الحمد لله خفف عنك أيها المكره وصار هذا اللفظ الصريح لفظا كنائيا، فلماذا تعمد إلى قلبك فتنوي وتعقد قلبك وضميرك على نية الطلاق فتحول الطلاق الكنائي إلى طلاق صريح؟ فيشترط ألا ينوي الطلاق. ومن شروطه أيضا ألا ينوي الطلاق وإلا وقع، وإلا يعني فإذا نوى الطلاق وقع، وقع الطلاق الذي أكره عليه. ليه بقى؟ قال لأن صريح الطلاق في حقه كناية كما مر. نعم سؤال حضرتك. وقع. أي حكم الآن؟ بس الله يبارك فيك. أي حكم الآن؟ جاء مكره وأكره الأبعد على طلاق زوجته، يعني إيه أكره؟ يعني قال طلق زوجتك. طيب حق، أنت جاد في كلامك؟ جاد. أنت قادر على تنفيذ ما أنا قادر، ستفعله الآن ولا غدا؟ لا الآن. هذا بظلم ولا بحق؟ لا بظلم. استمعت الشروط التي ستسمعها الآن وسمعت بعضها. طيب خلاص أنت طلق، زوجتي طالق، سعاد طالق، هو أكره على أن يضمر في القلب شيئا؟ لا يستطيع. وله اللفظ الظاهر المكره قال له اضمر في قلبك، كيف يعرف أنه أضمر ولم يضمر؟ أي حكم الذي جهله؟ وأكرهه على لفظ، يعني ما معنى الإكراه؟ يعني فعل شيء لا ترغبه النفس. إيه هو الشيء الذي ترغبه النفس؟ الطلاق، أن يقول أنت طالق أو فلان طالق. فلماذا أضمر في قلبي هذا؟ فلأنه أصلا يرفض ذلك، فأخفى ما يتمناه منه المكره أن يتلفظ. فلماذا عقد قلبه على هذه النية أصلا؟ لكن على كل حال، جاهل ولا مش جاهل، لو نوى طلق. ومن شروطه أيضا ألا يظهر منه قرينة اختيار، لكن الشارح ذكر ذلك كما سيشير إليه الشارح. ولذلك قال بعضهم افتح قوسا ويشترط أن يستفصل منه، هو مين؟ المكره. يستفصل من مين؟ من المكره. ولذلك قال بعضهم شوفه اصبر بس، لا تقرا الدرس ولا بتسال وما تسالش اسئله، لما تقراش الدرس يبقى مش ما تسالنيش اثناء الدرس، ما تعطلنيش. ولذلك قال بعضهم افتح قوسا ويشترط ان يستفصل منه كان يقول اطلق ثلاثا او واحده، اغلق القوس. نعم وواحد او مرمول او واحده، افتح عليها بالهاء لان التاء اذا وقفنا عليها نقف عليها بالهاء، صح كده؟ او واحده. المكره سيستفصل من المكره. ليه؟ لانه اشترط. ها عايز ايه؟ يشترط من غير واو. ولذلك قال بعضهم يشترط أن يستفصل منه كأن يقول أطلق ثلاثا أو واحد. المكره هو الذي يستفصل من المكره. ليه؟ لأنه لو ظهرت قرية اختيار كما قرأنا الآن في بداية الدرس، قال طلق زوجتك ثلاثا فطلقها واحدة، هذا عنده اختيارها، يبقى هو يريد هذه الطلقة الواحدة، أو طلقها واحدة فطلقها ثنتين، أو طلقها واحدة فطلقها ثلاثة، فلذلك يستفصل منهم انت عايزني يا حضرة المكره عايزني اطلق كم مرة زي ما انت عايز اللي انت عايزه انا خدام تفضل مش سامع زي السؤال بتاع الاخ الكريم هو حد يعني اللي ما يعرفش ده اللي ما يعرفش مش هينفعه عدم معرفة الجهد بالقانون لا ينفعه المواطن في هذه المسألة صار عن ثلاثة واحدة يشير الى قانون التخدير لا يا فندم لا بالعكس ده بالعكس لا بالعكس بالعكس ده بيشترط ليه استنى عشان ما اتكلم محدش يقطعني اثناء الدرس اثناء الشرح اللي عايز بعد ما يخلص خالص يرفع ايده اولا انا بسأل لو سمحت ما تقطعنيش وانا بشرح عشان ما تلخبطونيش بالعكس ده الاستفسار ده علشان يحقق عدم الاختيار وذلك قال ولذلك قال بعضهم ولذلك قال بعضهم عشان يحقق عدم القرينة ما يكونش فيه قرينة على الاختيار نقرأ الكلام من أولي بس انت مصر انت وزملائك ألا تقرأ الدرس قبل أن تقرأ كما ومن شروطه أيضا ألا يظهر منه قرينة اختيار ألا يظهر شوف الكلام الدقيق المهم الجميل ألا يظهر لناش دعوا بنيته بقى لأن الألفاظ الصريحة لا نسأل فيها على النية ولذلك قال بعضهم كما سيشير إليه الشيخ ولذلك قال بعضهم يشترط لي حتى لا يظهر منه قرينة اختيار اشترطوا ان يستفصل منه نعم طيب ما هو مش لازم ده بذلك قال بعضهم دي انا مش الشيخ ده يقول ما بيشترطهاش ده بيقول اشترط بعضهم عشان يحقق هذا هو المطلوب ادنى المطلوب الا يظهر منه قرينة اختيار لكن هو لا يشترط الشيخ البيجوري لم يشترط ان يستفصل ده بيقول البعض شرط ذلك حتى لا تظهر منه قرينة اختيار بس لكنه ليس شرطا في الحقيقة يشترط أن يستبصر منه كأن يقول أطلق ثلاثا أو واحد فإذا قال له طلق ثلاثا فطلق ثلاثا لم يقع فإن طلق ثلاثا بعد قول المكره طلق زوجتك فقط وقع المكره قال لو طلق زوجتك قال له حاضر بس كده وتأكد من كل الشروط وطلقها ثلاثا يقع طبعا ولذلك هنا اشترط البعض أن يسأله ويستفصله انت عايز ايه عايز واحدة ولا ثلاثة عشان لو كان عايز واحدة ما يطلقش ثلاثة عايز واحدة ما يطلقش اثنين لو عايز ثلاثة ما يطلقش واحدة هذا الذي اشترطه بعضهم حتى لا يقع في مثل هذا وربما رجع ذلك لظهور قرينة الاختيار وربما رجع ذلك لظهور اهو شوف بيقول ايه بيقول الشيخ البيجوري ايه ربما رجع ذلك لا اسم الشرع يعود على ايه ها عبد الله على الاشتراط الذي اشترطه بعضهم اللي الشيخ البيجوري مش موافق عليه ولا لم يشترطه اصلا لكن بيقول الشرط الذي اشترطه بعضهم سببه ايه بيقول ربما اظن لعل وربما رجع ذلك اسم الإشارة يعود على ما اشترطه بعضهم وربما رجع ذلك لظهور قرينة الاختيار فإنه قد ظهر قرينة اختيار للثلاث حينئذ قرينة بالتاء المربوطة نعم نسمع الأسئلة شريف عايز حاجة الإطلاق معنا واحدة مين قال الاطلاق معنا ده اطلاق معنا عدم التحديد يحتمل واحد اثنين وثلاثة ولذلك الشيخ البيجوري لما اشترط يعني لو اكرهه بعضهم اذا اغفلنا هذا الشرط الذي اشترطه بعضهم ولم يشترط البيجوري خلاص قال لا يطلق زوجتك يطلق واحد خلاص لا يقال انه عنده قرينة الان لكن زيادة في الإمعان في عدم ظهور قرينة على الاختيار يستفصله بعضهم اشترط هذا والله له وجاهة يعني له وجاهة نعم حضرتك اشتغل من فرع طيب نقول تاني بيشترط من ضمن الشروط التي تتحقق بها الإكراه ألا تظهر من المكره قرينة اختيار قال لو طلق سعاد عنده امرأتان سعاد وفتكات قال لو طلق سعاد فطلق فتكات يبقى الآن مختار ولا مكره مختار لأنه أكره على معينة فطلق الأخرى بس فحينئذ لا يسمى مكرها. يبقى يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع لما يختار فتكات ويكون هو مكره على زينات، يبقى يقع. اكرهه على واحدة فطلق اخرى، يبقى الان في اكراه. ايه هو اللغو؟ قال انت يا فتكات طالق. فين اللغو اللي في الموضوع؟ فين اللغو؟ هو مكره على سعاد. اذا ده واقع بقى، واحد غير مكره طلق زوجته، يقع ولا يقع؟ الان هو مكره على فلان على سين، طلق طار، يبقى فين الاكراه؟ نحن بنقول انه لا يقع الاكراه على متردد بين شيئين. لو قال يطلق احدى زوجتيك ما ينفعش. طلق او ظاهر ما ينفعش. طلق او او او او, أو مش عارف آلي ما ينفعش. عدل رجع مش يقول الشيخ فارس هو لم يعدل من سعاد الى فتكات، يعني لانه يهوى طلاق فتكات، بل لان سعاد مطلقة طلقتين فضلها طلقة واحدة. لو طلقها ما هي مش هتقع اصلا الطلقة، مش هتقع الطلقة يا شيخ فارس. فهمي ما هي مش هتقع. المهم عدل ولا ما عدل، بيحب سعاد بيحبها ومش عايز يطلقها، فقال لا مش هطلقها، هطلق التانية. خلاص وقع الطلاق التانية خلاص. نعم. لنا اللي يمكن الحد على الطلاق ويطلق ثلاثة، يقع الطلاق ولا يقع تحت الارث؟ اكرهه على طلاق واحدة فطلقها ثلاثا. طلاق مطلقة، طلق سعاد فطلق سعادا ثلاثا او سعادة ثلاثا، يقع الطلاق ثلاثا لانه عنده قرينة على الاختيار. انما لو طلق واحدة لا يقع. طلق واحدة لا يقع. اي سؤال؟ لو طلق واحدة لا يقع. طلق سعاد فطلق لا يقع لانه مكره. ايه كيفة النهاردة؟ ما لا يقع. معك كتاب؟ نعم. عايز ايه؟ لا يعد طلق، تعد طلق. واحنا قريناه في بداية الدرس على الهامش، قال فإن وإن إذا ظهر من المكره قرينة اختيار بأن أكرهه شخص على طلاق ثلاث فطلق واحدة وقع الطلاق. قرأنا امبارح وقرأنا النهاردة وحنقرأ تاني، وانت معكش كتاب اسكت شوية يعني. الشين هتفضل اسكت. هذا أو ثلاثة. أيوه. لا يقع في قناة اختيار. يقع ايه قناة الاختيار؟ طلقة واحدة. فين قناة الاختيار؟ لما قال له طلق سعاد فطلقة واحدة ما فيش قناة اختيار، لكن يقع في قناة الاختيار لما يطلقها سنتين او ثلاث. ايه هو اللي نعم؟ انت بتقولي نعم ترجع تقولي معلش. خلص كل اللي في قلبك، ها طلع اللي في قلبك. عايز ايه؟ صورة ايه؟ تصوير حرام اصورها لك. ايه صورة ايه؟ بيقول طلق سعاد فطلقها وقع الطلاق، لم يقع الطلاق، طلقها سنتين وقع الطلاق، طلقها ثلاثة وقع الطلاق. هذا مكره. ايه؟ المكره هذا طلقها. مين اللي بيطلق؟ هو مين اللي بيطلق؟ المكره هو اللي بيطلق؟ المكره هو اللي بيطلق. مالك النهارده فيك ايه؟ لا النهارده فيك حاجة غير طبيعية. لا مش القاضي، ده الحكم الفقهي. احنا ما نتكلمش على القاضي دلوقتي، مفيش لا نزاع ولا في رفع للقاضي ولا شيء. اسألوا على ايه؟ اسألوا على ايه؟ مفيش نية، ده لفظ. زي انت طالق، لو واحد قال لزوجتي انت طالق واسألوا عن نيته، نروح للقاضي. مكره على طلقة فطلق سنتين. مكره على طلقة فطلق سنتين. مكره على طلقة ثلاثة فطلق واحدة. مكره على واحدة فطلق ثلاثة. اسألوا على ايه؟ مجرد الأذون. يبقى مختار. مكره مكره على سعاد فطلق فتكات، يبقى مختار. مين لفظه؟ مين اللي حكم باختياره؟ لفظه. لا ده العقلاء بيحكمون عليه لما اكره حضرتك على انك تقرا الصفحه ديت تقرا صفحه تانية. اقرا الصفحه اللي قدامك، اقرا قبل ان تاتي الدرس والا ضربتك. فتقرا كتاب النحل، انا بكرهك على كتاب الفقه وعندنا النهارده درس فقه. يبقى انت لما قرات كتاب النحل يبقى انت كنت مكرها. ما الذي يجعلك تنفذ المطلوب منك؟ ما الذي يجعلك تنفذ المطلوب منك؟ الإكراه، الضغط، ضغط المعنوي أو المادي. فإذا عدلت عن المكره الذي يكرهت عليه إلى شيء آخر يبقى فيه إكراه عليك. إيه؟ فكر من يطلق طلقتين ثلاثة من كثرة الضغط. من كثرة الضغط يبقى ساعتها مغلق عليه. يبقى ده دخلنا في باب تاني، واحد أغلق عليه عقله يبقى مش طلاق إكراه، طلاق إغلاق. لما يتحقق هذا، لما يتحقق هذا ما يقوليش بقى طلاق إكراه، أنا أكرهت على طلاق ثلاثة، أنت ما أكرهتش على ثلاثة، أنت أكرهت على واحدة. إيه اللي خلاك تطلق ثلاثة؟ قال لي أغلق علي عقلي. ارتبكت. أيوة أنا مش معارض إن احنا نسأله، أنا بقول هل هذا يسمى إكراها؟ بس رتب مخك، تحرير محل النزاع. خلاص؟ سبق لسانه. بلاش نغلق. سبق لسانه. واحد بيقول لمراته اللي اسمها طالب، اسمها طالب، قال لها يا طالق. ايه اللي انت بتطلق مراتك؟ قال لا. ده انا جاي اقول لها طالب قلت لها طالق. لا في اكراه ولا في اغلاق ولا في حاجة. سبق لسانه. ما يقعش الطلاق. بس انت دخلتنا في دايرة تانية. لان انت الموضوع مش مركز في دماغك. انت عايز ما تطلقهاش وخلاص. يلا. ظبط الموضوع اللي لسه ملخبط ولا ظبط ولا حاجه. ربنا يهدي لك الحال. في اي سؤال؟ سؤال هنا؟ ده مش في الدرس. السلام عليكم. وعليكم السلام. أود أن أعرف الحيز الزمني لقوله غدا، فمثلا إن قال المكره سأسافر وأرجع، فإن وجدتك لم تطلق زوجتك قتلتك. أنا فهمت كده، عشان هو بيتكلم على غدا يعني، أن يكون عاجل، وده في الدرس فعلا. من شروط الإكراه أن يكون عاجلا، فبيسأل أو بتسأل. أود أن أعرف الحيز الزمني لقوله غدا، فمثلا إن قال المكره سأسافر وأرجع، فإن وجدتك لم تطلق زوجتك قتلتك، كانت لديه فرصة، ما التصرف؟ أما إن كان مش عارف طلق زوجتك وإلا قتلتك غدا، على اعتبار مش عارف إيه إثبات هذا الطلاق الرسمي. كل هذا لا يسمى إكراها، كل هذا لا يسمى إكراها. كل هذه الصور التي ذكرت أو الصورتان المذكورتان ليست إكراها، لأنه آجل. أنا مسافر النهاردة، حاجة بكرة، ما كنتش طلبت زوجتك حامل فيك وتوي. طب ما ده كله غدا، كله تسويف، كله ده آجل، لا يكون إكراها. أي سؤال؟ الا لهذا اللي هو ايه هذا دوت؟ يعني ما فيش اكراه. الاجل ده كيف يكون اكراها؟ ساقتلك غدا. طب لما ياتي غد حين اليوم وموتي بكره، يعني ايه الاكراه اللي في الموضوع؟ الاكراه ده ضغط. لما يكون الموضوع فيه تسويف يبقى اين الضغط؟ التسويف ضد الضغط. ما بكره ده ممكن يموت صاحبنا المكره ده. ده بكره ده ممكن يحصل كتير، ممكن يهرب زي ما هنعرف دلوقتي. بس انت برضه ما بتقراش الدرس. الان يستطيع الهرب يبقى مش مكره. طيب وغدا؟ الله اعلم، ده ممكن بعد 5 دقائق يستطيع الهرب، ممكن بعد 10 دقائق استغيث بمن ينجدني من هذا الظالم المكره. ايش قراية الدرس؟ ومن شروط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به. قوله على تحقيق ما هدد به، أي على تثبيت وإيجاد ما خوف به بولاية أو تغلب. بولاية أي سبب ولاية أو تغلب. فماذا أضاف علينا المحشي بهذه الكلمات منه؟ أي سبب ولاية أو تغلب. ماذا أراد أن يعلمنا خلدون؟ باء السببية. رائع أن الباء هنا باء السببية. يقول لك أنه قادر، إنه قادر على تهديد وإيقاع ما هدد به بسبب ولاية أو بسبب تغلب. ولاية لأنه حاكم، ولاية لأنه قاضي، ولاية لأنه رئيس وزراء، أو متغلب يعني مستولي على المنطقة، فردة، عامل فردة يعني مستولي على المنطقة، لا بولاية شرعية وإنما بتغلب، بتغلب تغلب على المنطقة، على الحي، على البلد، على المدينة، على القرية، على آخره إلى آخره. على تحقيق ما هدد به، أي على تثبيت وإيجاد ما خوف به بولاية أو تغلب، أي سبب ولاية أو تغلب. الشرق قديمة سبب ولا بسبب؟ بالباء. شكرا. أي بسبب ولاية أو تغلب. النسخة القديمة الأخرى اللي معاه، النسخة القديمة الأخرى لو عندك خطأ نبهينا لو سمحت، اللي بتكتب في الكراسة، لو عندي خطأ النسخة القديمة يعني تقرينا اللي معاك، لو في أي خطأ نبهينا عليه، أي مخالفة لما نقرأ نبهينا عليه. عندك حاجة؟ زودوا الباء. لكن وعجز المكره عن دفع المكره بهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه. المحشي قال بهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه، أي بسبب، يعني باء السببية أيضا، أي بسبب هرب منه أو طلب الغوث بمن يخلصه منه ونحو ذلك. أي ونحو الهرب أو الاستغاثة كالتحصن بحصن يمنعه منه. إذا لم يقل له غدا أقتلك، يبقى يستطيع أن يهرب، قد يهرب منه، قد يستغيث، قد يتحصن، قد. إذا الآجل من المهدد به لا يسمى حينئذ مكرها بذلك. وظنه، لعل الهامش بيقول إيه، وظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل ما خوفه به. المحشي يقول وظنه، أي المكره بفتح الراء، وكذا الضمير في أنه في قوله وإن امتنع وفي أكره، وقوله عليه أي على ما فعل، أي المكره بكسر الراء، وكذا الضمير في خوفه المستتر. وأما البارز الذي هو المفعول فهو راجع للمكره بفتح الراء. يعني إذا أردنا أن نقرأ العبارة نفسر الضمائر، اقرأ العبارة على الهامش. وظنه الضمير البارز ده المتصل يعود على من؟ المكره، يعود على المكره. خليكم معانا لو سمحتم. وظنه الضمير البارز المتصل ده اسمه ضمير الكناية عند بتوع التجويد، يعود على من؟ المكره. وظنه أي المكره أنه ضمير يعود على المكره. إن امتنع ضمير المستتر، امتنع ضمير المستتر فاعل امتنع، يعود على برضو المكره. مما أكره فعل مبني للمجهول نائب الفاعل، يعود على من؟ برضو المكره. مما أكره أي المكره عليه فعل، الفاعل ضمير يعود على من؟ المكره. فعل المكره ما خوفه، خوفه في ضميرين، ضمير مستتر فاعل وضمير بارز متصل مفعول. خوف فاعل، خوف ضمير مستتر يعود على مين؟ المكره. خوفه هو يعود على من؟ المكره. بس هذه الضمائر التي تعود على إما مرة على المكره وإما على المكره. ويحصل الإكراه بالتخويف. في حد عنده سؤال؟ ويحصل الإكراه بالتخويف بضرب شديد إلى آخر ما قال الشارح. محشي قال أضاف ويحصل أيضا بضرب يسير في حق أهل المروءات. الشخص اللي عنده مروءة عنده كرامة بيجرح حتى باللفظ، فكيف بضرب يسير؟ من باب أولى يجرح، ويجرح ويكون الضرب اليسير في حقه إكراها. إذن الإكراه يختلف من شخص إلى آخر، ويحصل أيضا بضرب يسير في حق أهل المروءات، بل يحصل أيضا بالاستخفاف وبالشتم في حق الوجيه. شخص وجيه في المجتمع إذا هدده بشتم أو باستخفاف استهزاء استهتار به، هذا في حقه إكراه. أو حبس، أي وإن قل في حق الوجيه، حبس قليل في حق غير الوجيه لا يسمى إكراها، لا يكون إكراها. حبس ولو قليل ولو قليلا في حق الوجيه إكراه، كما قاله الأزرعي. وقوله أو إتلاف مال، إتلاف مال أي مطلق مال يعني كثير وقليل، قال أي له وقع عند المكره بحسب حاله من يسار وإعطاء، لابد أن يكون له وقع عنده، يعني يفتقد هذا المال يؤثر فيه، كما لو ضاع منه يتأثر ولا لا يتأثر، كذلك إذا هدده بأخذ هذا المال منه يتأثر ولا لا يتأثر، له وقع عنده يؤلمه أو لا، فطبعا يختلف من يساره وإعساره. فالتهديد بإتلاف 5 دراهم ليس بإكراه في حق الموسر، لأنه يتحمله ولا يطلق لمثل ذلك. وفي حق المعسر إكراه، يبيع مراته بـ5 دراهم ليه؟ لأنه يستطيع تزوج أخرى بدرهم واحد، هيعمل إيه المسكين؟ المال صعب، المال صعب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ما يقدرش يعيش من غير مال، لكن يقدر يعيش من غير مرأة، هذا كلام عقلي، ما فيش فيه يعني ما فيش فيه خطر. يرتكب أخف المفسدتين الآن، يرتكب أخف المفسدتين. والحاصل الخلاصة أنه يختلف باختلاف الناس وأحوالهم، فقد يكون الشيء إكراها في حق شخص دون آخر وفي حال دون حال، كما يعلم مما قدمناه لك فشكر الله له. أي سؤال؟ قال ونحو ذلك، أي النسخة القديمة و ولا أو؟ طيب شوف في الشرح لا بيقول إيه، برضو النسخة القديمة بيقول إيه، أي أو نحو ذلك، فالواو بمعنى أو، فالواو بمعنى أو. فلو قال أو نحو ذلك كما في سابقه لكان أظهر، بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال، الأحسن يقول أو نحو ذلك ماشي. قال ولو خوفه بما ظنه مهلكا ثم تبين أنه غير مهلك، ففي كونه إكراها احتمالان في الأم، والأوجه أنه إكراه العلة لأنه ساقط الاختيار. مرة أخرى، ولو خوفه بما ظنه اللي هو المكره مهلكا ثم تبين أنه غير مهلك، ففي كونه إكراها احتمالان في الأم، والأوجه أنه إكراه لأنه ساقط الاختيار. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. كتاب الأم لسيدنا الشافعي، سيدنا الإمام الشافعي. قوله وإذا ظهر من المكره إلى آخره قرينة اختيار وقع الطلاق، تقدم أنه إشارة إلى أنه يشترط ألا يظهر منه قرينة اختيار. قال بأن أكرهه شخص على طلاق 3 فطلق واحدة، أي أو 2، أو أكرهه على صريح فكنا مع النية، أو على التعليق فنجد. على التعليق، أكره أن يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق فنجد، قال أنت طالق، الله ما اختياره. وبالعكس، وبالعكس يعني في كل ما مضى، أكره على كناية فصرح، أكره على 2 فسلف، أكره على 1 فسن أو سلف، أكره على منجز فعلق. فقال وبالعكس في هذه الصور، أي كلها، في كل الصور الفائتة، إذا ظهرت قرينة اختيار يقع الطلاق في الصور التي ضربها وعكسها. وقع الطلاق لماذا؟ أي لأن مخالفته تشعر باختياره لما أتى به فلا إكراه. وكذا لو نوى الطلاق كما تقدم، لأنه يصير كناية في حقه بالاختيار، فإذا نوى وقع الطلاق. قال: وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف إلى آخره، أشار إلى أن التكليف إنما يشترط حال التعليق ولا يشترط حال وجود الصفة المعلق عليها. قوله: ووجدت تلك الصفة، أي الصفة التي وقع التعليق بها من المكلف وظاهرها ولو بفعله في غير تكليف، وظاهره بدل وظاهرها أحسن كده، النسخة القديمة الأخرى ممتاز، وظاهره ولو بفعله، بفعل المعلق نفسه في غير تكليف، أي كأن جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد، فإن الطلاق المعلق بها بهذه الصفة يقع. العلة أي لوجود الصفة المعلق بها، ولا يضر في ذلك كونها وجدت في غير التكليف حيث صدر التعليق بها في وقت التكليف بخلاف عكسه كما مر مرة أمس، ونعيد ذلك مرة أخرى لمن لم يكن معنا أو لمن كان غافلا أمس. العبرة في الطلاق بوقت الطلاق، فيشترط في المطلق أن يكون مكلفا، فلا يقع طلاق الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه ولا النائم ولا ولا ولا من كل هؤلاء غير المكلفين. طيب لو علق الطلاق، فالعبرة أيضا بأن يكون مكلفا وقت التعليق، ولا ننظر إلى حصول الصفة التي علق عليها. فإن علق الطلاق وهو مكلف ثم حصلت الصفة وهو غير مكلف وقع الطلاق، لأن العبرة بإنشاء الطلاق منجزا كان أو معلقا. فقال لها: لو دخلت الدار فأنت طالق. متى قال؟ هو صحيح العقد لكنه جن، فدخلت الدار وهو مجنون، وقع الطلاق. علق على فعل نفسه، قال: لو دخلت أنا الدار ففلان طالق، لو دخلت أنا الدار ففلان طالق. متى قال هذه الكلمات وهو صحيح عاقل؟ جن، فدخل الدار على كونه مجنونا، وقع الطلاق. يبقى العبرة ليس بحصول الصفة، إنما العبرة بإنشاء الطلاق. العكس لا، لو أنشأ وهو صبي وهو مجنون وهو مغلوب على عقله بسكر بلا تعد إلى آخره. ليه بلا تعد؟ لأن لو كان سكرا بتعد يقع، لكن بلا تعد سكرا فأنشأ طلاقا منجدا أو معلقا، فحصلت الصفة أثناء الاختيار وأثناء الكمال، إذا وهو مجنون قال: لو دخلت أنا الدار ففلان طالق، ثم دخل الدار وهو عاقل، شفي من جنونه، فدخل الدار وهو عاقل، لا يقع الطلاق، لأنه أنشأ الطلاق منجدا أو معلقا أنشأه وهو غير كامل، لا يقع طلاق. مذاهب المسلمين كل مذاهب المسلمين إلا الحنفية، الحنفية يقع عندهم طلاق المكره. نعم. لا ليس أولى، لأن المجنون غير مكلف والناسي مكلف في الجملة، يسمون كده مكلف في الجملة. هذا قلنا أمس، لأن فضلت الشيخ فارس رحمه الله قلت له: لا، في فرق. تشكل نفس الإشكال اللي حضرتك بالتشكيل، في فرق كبير. المجنون غير مكلف، والناسي مكلف عند حضرتك ولا مش مكلف؟ الناس مكلف، في مكلف في الجملة، لأنه في هذه الواقعة هو مش مكلف الناس، لكنه مكلف في الجملة. محبش تتكلم غير اسم، كلهم بياخدوا إذن إلا أنت، عشان لابس غسلة حمراء جميلة ولا شماخ جميل. عايز ايه؟ ما هو مجنون لو قال انت طالق هو مجنون لا يقع طلاقه، لكن المشكلة انه علق الطلاق، المشكلة انه علق الطلاق، علق الطلاق وهو عاقل وهو كامل وهو في اهليته. ومن الذي جعله يعلق بالضبط يا شيخ فارس؟ بالضبط يا شيخ فارس كما لو علق الطلاق على وقوع هذه المروحة بعد الشهر. لو وقعت هذه المروحة ففلان طالق، يبقى هو بيعلق يبقى لازم يكون عارف انه قد يجن، قد يذكر وهو غير متعدد، وقد يحصل منه هذا الشيء، يبقى لا يعلق. برضو كعاد ممكن ننسى النسيان لا شيء فيه، لان رفع النسيان رفع عن امتي خطأ النسيان. وعن ممكن الجن ده من كل شيء لا الاكراه، الاكراه لازال عنده نوع تكليف. الاكراه كالنسيان في نوع تكليف. هل خارج ما اعرفش. شرح الله صدري وصدرك وصدر الجالسين والسامعين. اي سؤال؟ اي سؤال؟ قال والسكران اي المتعدي. منين جبت المتعدي يا محشي؟ لماذا اتيت بها؟ قال لانه هو المنصرف اليه اللفظ بالنون. يا نسخة قديمة بالنون، نسخة قديمة الاخرى ينفع كده، لانه المنصرف اليه اللفظ عند الاطلاق بخلاف غير المتعدي. السكران ينفذ طلاقه. السكران المتعدي ولا غير المتعدي؟ لا المتعدي. الشيخ هنا الشارح لم يقل المتعدي، قال ما هو اذا اطلق يبقى ينصرف اللفظ الى المتعدي، لانه اي المتعدي هو المنصرف اليه اللفظ. نسخ حضرتك كده بالنون. طيب لانه المنصرف اليه اللفظ عند الاطلاق بخلاف غير المتعدي، يعني لا يقع طلاقه لانه كالمجنون. ينفذ طلاقه اي يحصل ويصل منه اليها. يعني كلمة ينفذ دي، ينفذ يعني ايه؟ يعني يخرج منه فيصل اليها، كما ينفذ السهم من الرامي الى المرمى او المرمي. مرمى احسن، لو قلنا المرمية المرمية اليها يحتاج الى صلة، فالمرمى احسن. كما سبق اي في كلام الشارح في اول فصل الطلاق فراجعه. اي سؤال قبل ان نشرع في الفصل الجديد؟ نعم. هذا الكتاب متوسط، لا هو بالقصير ولا هو بالمطول، لم يستوعب لانه متوسط، هو للمبتدئين او للمتوسطين. لا ده بيختلف من رجع. الخلاصة الغضب اللي الشيخ بيسأل على الغضب، الغضب الذي لا يقع معه الطلاق والغضب الذي يحقق الإغلاق اللي في الحديث. لا طلاق في إغلاق، فلو كان بدرجة من الغضب تغلق عليه عقله وتزهق عليه فكره لا يقع بالجملة. يعني أما تقسيمه إلى ثلاثة زي الشيخ سيد سابق ولا غيره في هذا تقسيمات للتوضيح، لكن الجملة والخلاصة أنه إذا كان مغلق عليه عقله لا يقع الطلاق. بعضهم يقول بحيث لا يعلم السماء من الأرض ولا الليل من النهار ولا أين يجلس ولا أين يقف، من الذي في الليل؟ ويسأله المفتي أين كنت تجلس، أين من الذي كان معك، ليعلم هل هو كان عقله معه أو لا. كل هذه تفاصيل لنتوصل بها إلى هل كان عقله مغلقا عليه أو لا. أنا قلت الكلمة ولم أعلم بها، هم الذين أخبروني بها، أنا تكلمت كلمات كثيرة لا أدري ما الذي قلته. إذا هذا ليس معه عقله. أي ضغوط؟ أي ضغوط؟ ما أنا أقول أي ضغوط. أنا أؤيدك يعني. أي ضغوط؟ مشاكل نفسية ذهنية زي ما نصف ماذا تريد؟ يعني مش لازم يكون الغضب الغضب لا لا لا الضغوط لا مش إغلاق. الإغلاق ليس الضغوط، ضغوط مش معناها الإغلاق. لا نفسر الإغلاق بالضغوط. الإغلاق ضغوط أو غير ضغوط تسبب إغلاقا، المهم أن نصل إلى الإغلاق. الإغلاق يعني هي يعني يغلق عليه عقله في هذه اللحظة التي أخرج منها فيها لفظ الطلاق. الضابط هو أن عقله مغلق، عقله لا يعمل في هذه اللحظة لا قبلها ولا بعدها. هذا أيضا مما يتلبس على بعض المفتين ويلبس بقبض أو بغير قبض المستفتون على المفتي، فيقول له أنا لم أكن أنوي الطلاق، مش عندي أي نية للطلاق، ده أنا كنت حتى في غاية الوئام معها. العبرة ليس بما قبل التلفظ، العبرة بساعة التلفظ، مهم جدا. هذه مما يحصل بها اللبس على السائل والمسؤول، على المستفتي والمفتي. يقول له أنا لم أبيت نية الطلاق، ده أنا كنا في غاية، ده احنا كنا بنضحك مع بعض، احنا كنا بنهزر، برميها بالمية وترميني بالأكل، رمتني بالأكل، طلقت، أنت طالق. كنا بنلعب، كنا بنهزر. فالعبرة مش بما قبل، العبرة بساعة ولفظ الطلاق. نعم، رفع ايده. نعم. هو بيسألني على الضابط، بيسألني الشيخ على الضابط، ما الضابط في ذلك؟ الضابط هو الإغلاس. تقسيمها إلى ثلاثة. الكلام أنت بتقوله ده كلام عند الحنابلة. احنا بنتكلم بوجه عام. كل المذاهب تدندن حول الوصول إلى درجة الإغلاق، تقسيمها إلى قسمين، ثلاثة، أقل، أكثر. كله يدور وجودا وعدما على الإغلاق. في إغلاق وجد عدم الطلاق، ما فيش إغلاق وجد الطلاق. نعم. قلنا أن ممكن تحقق القصاص، تحقق القصاص، وإلا اقتصصت منك، طلق زوجتك وإلا اقتصصت منك. اتفضل. يروح على الزوجة، والزوجة هي اللي بتطلق. طب هو ما بلاش فيه إكراه، راح قال لها أنت طالق، الطلاق ده يقع عندك ولا ما يقعش؟ طب ما هي مظلومة، يقع ولا ما يقعش؟ لازم ندور على وقوعه من عدمه، مش ندور على أنها مظلومة ولا مش مظلومة. أسئلة ليست فقهية، هذه أسئلة ليست فقهية، دي أسئلة اجتماعية، وإحنا الآن بنلصق مظلومة، غلبانة، هي ظلمة، هي جنية، وده فقه. طيب، فصل جديد. نعم صحيح. لا لا لا، خير صحيح. عدم رضا ده امر كوني، يعني انت ترضين عني ولا لا ترضين عني، ده امر كوني. الله تعالى يقذف رضاك عني في قلبك، ده حاجة لا تضرني في شيء ولا تنفعني في شيء. اما ان هو نفسه يقع عليه ايذاء، يقع عليه ايذاء بتهديد، بضرب، بتهديد بكلمات، بضرب، هو يقع عليه هو. لكن أن يحبه أمه، تحب يحبه أبوه، لا، هذا ليس إكراها، لأن الشرع نفسه منعه من أن يفسد بيته. ثم أم الصحابي كانت أمه تقول له سعد بن أبي وقاص ولا أبو هريرة، مش أبو هريرة، سعد بن أبي وقاص ولا غيره، أمه تهدده بأنها ستمتنع عن الطعام أياما حتى تموت. يقول لها لو كانت لك سبعة أنفس ولا سبعين نفسا فخرجت نفسا ما عدت إلى الكفر. العبرة برضا الله سبحانه وتعالى، إذا تعرض رضا الأم مع رضا الله فكيف يقع في حقه هذا الأمر؟ الله تعالى يأمره بأن لا يفسد بيته، أبوه وأمه يأمره بإفساد البيت، لا تعلم أخوك معصية الخارج. تفضل يا سيدي. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها